رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، فلازلنا نتذاكر وإياكم المرحلة الأولى من مراحل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من المراحل الجهرية التي تبعت المرحلة السرية والتي جهر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وندائه إلى قومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذه المرحلة لم تكن سهلة لا على نبينا عليه صلوات الله وسلامه ولا على أصحابه، لأن المشركين ضاقت صدورهم وأظلمت قلوبهم، وكانوا مستعدين لأن يقدموا أي شيء حتى لا تنجح هذه الدعوة ولا يكمل نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الطريق. فحاولوا بشتى الوسائل أن يصرفوه عن دعوته وأن ينسوه أمر ربه سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل ثبت قلب نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت قلوب أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وكنا قد ذكرنا طائفة من الأخبار والقصص التي تثبت أذى قريش لنبينا عليه الصلاة والسلام، فقد بدأها الملعون أبو لهب، وتبعته على ذلك زوجه حمالة الحطب، ثم تبعهما على ذلك الكثيرون. فما بقي صنف ولا لون من ألوان الشتائم والسباب والاتهام والاضطهاد والتعذيب والتنكيل إلا ونال به المشركون من نبينا عليه الصلاة والسلام. وكانت أقسى مرحلة مر بها عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة، وذكرنا لكم تلك القصة، لما تحاكى سادة قريش من يضع تلا جزور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام حال كونه ساجدا لربه عز وجل. فقام اللعين عقبة بن أبي معيط فأخذ سلا الجزور، والسلا هو ما يرمى من الأقدار والأوساخ من أمعاء البعير عندما تذبح، فأخذها وألقاها على ظهر نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة لا نحكيها حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ألقيت على ظهره النجاسة، ولكن حتى نعيش تلك القصة، فإنك يا عبد الله هل ألقيت على ظهرك نجاسة؟ وكل منا يسأل نفسه، هل مر يوما بمرحلة من هذه المراحل؟ هل ذاق مثل هذا الطعم أن يكون ساجدا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يلقى على ظهره نجاسة؟ هل ذاق أحد منا طعم هذا العذاب؟ هل ذاق أحد منا طعم هذا الذل؟ ما أحد منا ذاق هذا. ولكن إذا لم نكن قد ذقنا مثل هذا الطعم ومثل هذا الموقف فلعلنا نشعر قليلا أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا عليه صلوات الله وسلامه قد ألقي على ظهره نجاسة، والصحابة حوله ما منهم أحد استطاع أن يقترب منه خطوة واحدة، حتى أن ابن مسعود قال: وأنا أنظر إليه ولا أملك له شيئا، ما أستطيع أن أقترب، فمن اقترب حتى يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام قتل من ثوره. فمن منا يعيش هذه القصة؟ ومن منا يشعر أن نبيه عليه الصلاة والسلام قد اضطهد إلى هذه الدرجة ووضع على ظهره نجاسة وهو يصلي إلى ربه سبحانه وتعالى؟ وكان الله عز وجل قادرا على أن يصرف عنه هذه النجاسة وألا تلقى على ظهره أي نجاسة وأي أذى عليه صلوات الله وسلامه، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن يعلم من بعد نبينا عليه الصلاة والسلام كيف تكون الطريق إلى الله. لا تظنن يا عبد الله أنك إذا قلت آمنت بالله فإنه سيصفق لك القوم، أو أنهم سيقولون جزاك الله خيرا سابر على ما أنت فيه. لم يقول لك أحد هذا الكلام إلا القلائل القلائل، وأما بقية الناس فسيلمزونك بكل لون من الألقاب والشتائم والسباب والتعليق والاضطهاد والتنكيل حتى يصل في بعض الأحيان إلى التعذيب. فاعلم فضيعة الطريق من الآن، فإن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ليست مفروشة بالورد والياسمين، ولن تصل إلى الله عز وجل إلا وأنت مخمش، فطريق كلها شوك وطريق محفوفة بالمكاره، لن يحملك الناس على كفوف الراحة ويقولون لك اذهب إلى الله إلى الجنة أبدا، وإنما لن تصل إلى الجنة إلا بشق الأنفس، لن تدخل الجنة إلا وأنت مهمش مخمش. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فمن أراد الجنة فينبغي أن يعمل لها، ومن أراد أن يلقى الله عز وجل وهو بقلب سليم فينبغي أن يعمل لذلك، وثمن هذا باهظ، الثمن حتى تلقى ربك عز وجل بقلب سليم ثمن غالي لا يستطيعه أي إنسان. فاعلم من الآن طبيعة الطريق، واعلم أنه لا بد أن تلقى في هذه الطريق عقبات وعقبات تعلم منها كثيرا وتجهل منها أكثر. وكل إنسان يسير على هذه الطريق في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والالتزام بدين الله عز وجل لا بد له أن يحسب هذا الحساب، وإلا فإنه سينحرف عند أول منعطف. أول ما يجد فرصة يسلك طريقا غير الطريق إلى الله سيسلكه، لأنه ما كان يحسب لهذا الأمر حسابا، وما كان يظن أن الجنة محفوفة بالمكاره، وما كان يظن أن الطريق إلى الله صعبة، وما كان يظن أنه لن يلقى الله بقلب سليم إلا بعد أن يحرق قلبه مرات ومرات. ما كان يظن هذا، فأول منعطف يسلكه ويعود من حيث بدأ. فينبغي أن نفهم طبيعة الطريق كيف ستكون. لذلك علمنا الله سبحانه وتعالى بشخص نبيه عليه الصلاة والسلام أن طبيعة الطريق إلقاء سل الجزور على ظهرك حال كونك ساجد، وهو أقصى أنواع الذل والاضطهاد. وما كان أحد يستطيع ويجرؤ أن يتقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا ابنته صافر. وأكبر مثال وأحسن مثال وأفضل مثال للبنت أبوها، ما أحد استطاع أن يقترب إلا صافر، لأنها رأت في أبيها مثلا يذل ويضطهد ويعذب وتلقى النجاسة على ظهره. وكل منا الآن يقول لو أني كنت في ذلك المكان لفعلت وفعلت، لو كنت ستفعل لفعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الموقف لن تتصوره إذا كنت به، إذا كنت تعيشه. فليس الخبر كالمعاينة. لذلك أول من قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذب عنه الأذى ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. ولما كان ذلك أقصى أنواع الأذى الذي تعرض إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قام ورفع يديه، وتلك كانت المرة الأولى والأخيرة التي يرفع فيها يده يديه عليه الصلاة والسلام يدعو بها على قريش. فقال اللهم عليك الملأ من قريش، فدعا عليهم واحدا واحدا، فما بقي منهم أحد إلا وقتل صريعا في معركة بدر، وألقوا جميعا في البئر، ما بقي منهم أحد. دعا عليهم واحدا واحدا عليه صلوات الله وسلامه. وعادة المشركين، وهذه العادة لا تختلف في كل مكان وفي كل حين، أنهم إذا أرادوا أن يبدأوا بالتنكيل والتعذيب للصالحين يحقرونهم في بادئ الأمر، وهذه عادة عندهم. هذا فتى أحمق، هذا رجل درويش على اصطلاحنا اليوم، هذا إنسان غبي، هذا متخلف، هذا لا عقل له، هذا رجعي، هذا كذا هذا كذا. طيب إذا كان بهذه الصفات، وإذا كان بهذه الدماثة وبهذه السذاجة وبهذه البساطة، فلماذا تحشدون له الحشود؟ ولماذا تكيلون له كل أنواع المكر؟ لماذا؟ لذلك نرى في قصة أبينا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، لما رجعوا إلى آلهتهم فوجدوا أن أصنامهم قد تحطمت، ماذا قالوا؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. انظروا إلى التحقير، سمعنا فتى وهو رجل، سمعنا فتى من باب الاستصغار والتحقير، سمعنا فتى يذكرهم يقال له، ما قال اسمه إبراهيم، يقال له إبراهيم، تحقير. طيب، فلما عرفوا أنه هو الذي حطم أصنامهم ماذا قالوا؟ حرقوه وانصروا آلهتكم. طيب كان فتى حقيرا يقال له إبراهيم، على ما تنصبون له الحريق والنار حتى تحرقوه نصرة لآلهتكم؟ وكذلك اليوم يفعلون، وفي كل يوم سيفعلون نفس الأمر، يحقرون من شأن المسلمين ومن شأن الصالحين ومن شأن الدعاة إلى رب العالمين، ومن جهة أخرى كل ما أوتوا من قوة يحشدونها لحرب هؤلاء المسلمين. سبحان الله العظيم. فلذلك كانوا ما تركوا شيئا يحقرون به نبينا عليه الصلاة والسلام إلا لمزوه به، شاعر وساحر ومجنون، ما تركوا شيئا. طيب، وبعد ذلك تبذلون كل شيء حتى ينتهي هذا الشاعر وهذا المجنون وهذا الساحر عما يقول؟ كيف هذا؟ وتركوا كل أعمالهم وكل أشغالهم، وكانوا مستعدين لأن يبذلوا له ما يشاء إن أراد أن يكون سيدهم سودوه عليهم، وإن أراد أن يتزوج منهم زوجوه أحسن نسائهم، وإن أراد مالا جعلوه أغناهم، وهو شاعر وساحر ومجنون. طيب كيف تحشدون كل هذه الحشود وتجمعون كل الكيد والمكر لأجل رجل تحقرونه أصلا أنتم؟ وهذا شأنهم في كل وقت وفي كل حين، نسأل الله العافية. في ذلك الموضع وبعد يوم، بعد أن قام النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نخسوه كما قلنا بجسده الشريف مرات ومرات، فقام إليهم كما قلنا وذكرنا لكم القصة، فقال لهم: هل تعلمون يا قريش أما إني قد جئتكم بالذبح؟ فخاف كل وما تجرأ أحد على أن ينطق بكلمة. فقام إليه عقبة ابن أبي معيط وأمسك برقبته وكاد أن يخنقه عليه صلوات الله وسلامه، حتى جاء أبو بكر وقال له: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إذن المسألة ليست مسألة أنه يعني ينافسهم على دنيا أو أنه يتسابق معهم إلى مصالح، أبدا، وإنما المسألة أنه يؤمن بالله العزيز الحميد، هذه المسألة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هذه المسألة، هذه القصة، هذا هو لب الخلاف، لب الصراع، أنهم لا يحتملون فكرة أنهم كفار ونحن مؤمنون، هذه الفكرة لا يحتملونها، لا يستطيعون احتمالها في قلوبهم، أنهم في النار ونحن في الجنة، لا يمكن أن يتصوروا مثل هذا الكلام. لذلك كل أنواع المكر والكيد لأجل أن إما أن يصرفونا عن ديننا وإما أن ننتهي من هذه الدنيا. أما أن يؤمنوا هم لا، إما أن نصرف عن الدين وإما أن ننتهي عن هذه الأرض، واحدة من الاثنتين. فإذا كانت لهم الأولى فهو خير، وإن لم تكن فالثاني. فليست المسألة لا مسألة مصالح ولا مسألة منافسة ولا مسألة أنه يضارب عليهم تجارتهم ولا أنه يريد أن ينتزع منهم السيادة ولا أي شيء من ذلك، وإنما المسألة مكر وكيد لأننا آمنا وهم كفروا. هذا هو لب الخلاف ولب الصراع. ويستمر الأذى والتعذيب للنبي عليه الصلاة والسلام وما تأذى أحد قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، ما أحد ذاق أذى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة ذاقوا ألوان الأذى والتعذيب بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، لذلك كان هو المثل والقدوة في هذا الأمر كذلك. فاستمر الأذى واستمر التعذيب حتى قال فرعون هذه الأمة أبو جهل، قال: أيعفر محمد وجهه بين أظهرنا؟ ما لكم تظلون تسكتون عليه وهو يسجد أمامنا؟ يعفر محمد وجهه وبين أظهرنا ونحن جالسون، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد أمامكم ولا أحد منكم يتكلم؟ أيعفر محمد وجهه بين أظهرنا؟ ثم قال: واللات والعزى لأطأن بقدمي رقبته وهو ساجد، وأعفر وجهه بالتراب. ماذا أراد؟ أراد أن يطأ بقدمه رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد إلى ربه عز وجل. المرة الأولى ماذا فعل اللعين الأول؟ وضع فلج زور على ظهره. الآن ماذا يريد اللعين الثاني؟ أن يطأ بقدمه رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فوجده يوما ساجدا لله سبحانه وتعالى جانب الكعبة، فذهب إليه ليطأ بقدمه رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، فرآه قومه وهو يعود القهقرى ويفعل ذلك كأنه يذب عن نفسه شيئا، ويعود القهقرى وهو خائف، ويعود ويذب عن نفسه ويفعل هكذا، ويعود القهقرى يعني يعود إلى الوراء، وكأن أحدا يدفعه إلى الوراء. فلما وصل إلى قومه قالوا: ما لك أبو الحكم، ما لك؟ ذهبت تطأ بقدمك رقبة محمد عليه الصلاة والسلام وعدت بشكل مخيف، ما لك؟ قال: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار. خندق من نار ارتفع بيني وبينه ما استطعت أن أقترب إليه، وما رأيت إلا أجنحة تضربني إلى الوراء، ما رأيت إلا أجنحة تسقط علي من هنا ومن هنا وتعيدني إلى الوراء. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: والله لئن لم يعد، يعني إذا ما كان عاد إلى الوراء وبقي مصمما على أن يطأ بقدمي رقبتي، قال: لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، لأخذته مقطعا. ليس تميته فقط، لا، بل تأخذه عضوا عضوا، لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. طيب، الآن في شيء غريب حدث الآن. في المرة الأولى أذن الله سبحانه وتعالى ولا يوجد شيء على وجه الأرض يحدث سواء كان مما يرضاه الله أو لا يرضاه إلا بإذنه، ليس كذلك؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وبإذنه سبحانه وتعالى، وبإذنه عز وجل. فلما ألقى اللعين ذاك سل الجزور على النبي عليه الصلاة والسلام كان بإذن الله أم لا؟ ولما حاول اللعين الثاني أن يطأ بقدمه رقبة النبي صلى الله عليه وسلم كان بإذن، ومنعته الملائكة، كان بإذن الله أم لا؟ كان بإذن الله. فما الذي حدث؟ لماذا سمح الله بالأول الأول ولم يسمح للثاني؟ الأولى كان فيها تربية. كيف تربية؟ حتى تعلم: يا أيها الذي تريد أن تدعو كما دعا نبيك عليه الصلاة والسلام، اعلم أنك ستؤذى، واعلم أنك ستضطهد، واعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره. أما الثانية فيها تثبيت: اعلم يا عبد الله، يا من تريد أن تدعو كما دعا نبيك عليه الصلاة والسلام، اعلم أن الله معك. عرفنا؟ فحتى لا يطمئن الداعي فيظن أن الورد والياسمين ينتظره في طريقه إلى الله، ألقي الجزور على سل الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لا يظن الداعي أن الله سبحانه وتعالى سيتركه لأعدائه، ذب الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام. ففي الأولى تربية، وفي الثانية تثبيت. تربية وتثبيت، دونهما لا يدعو أحد إلى الله عز وجل، لا يدعو أحد إلى الله جل وعلا. ما توقف المشركون بعد ذلك، وما تركوه وحاله، ولا تركوه ودعوته، وإنما ما تركوا وصفا لا يليق بنبينا عليه الصلاة والسلام إلا ونبذوه به، واتهموه بأبشع الأوصاف. وتلك الأوصاف والألقاب والشتائم كانت تنهال عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك تربية من الله لنبيه ولمن بعده، حتى وصل الحال به عليه الصلاة والسلام في مرحلة متأخرة من مراحل الدعوة إلى الله إلى أقصى أنواع الابتلاء، وليس ذلك في مكة. أقصى أنواع الابتلاء الذي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وليس في مكة. تعلمون ما هو؟ حادثة الإفك. أكثر شيء ممكن أن يقض مضجع الإنسان الرجل الحر العفيف أن يتهم بعرضه. تقول عنه شاعر لا بأس، ساحر لا بأس، مفتري لا بأس، كذاب لا بأس، مجنون لا بأس، لكن تقول عن امرأته زانية أبشع من ابتلاء كهذا الابتلاء لا يوجد. وكان ذلك كذلك تربية من الله سبحانه وتعالى لنبينا فمن بعده. يعني كان الله عز وجل يقول لك توقع أي نوع من الابتلاء، توقع أي شيء، توقع أي شيء. إذا كان الذي هو أغلى على الله سبحانه وتعالى من الإنس والجن، ممن خلق الله عز وجل وبرأ على وجه الأرض، من في السماوات ومن في الأرض أجمعين، ابتلاه الله بعرضه ونيل من شرفه وعرضه صلوات الله وسلامه عليه. فكيف بك أنت؟ كيف بك أنت؟ من أنت؟ إذا ما وزنت بنبينا عليه الصلاة والسلام، فتوقع أي شيء، توقع أي شيء، توقع أي بلاء، توقع أي مصيبة تصيبك في طريقك إلى الله عز وجل. فإذا كنت صابرا محتسبا كان لك من الأجر ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. فأمره الله عز وجل بالصبر وأمره بالثبات، فقال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لا تستعجل، كل سيأتي دوره وكل شيء بأوانه، كل شيء بأوانه، ما تستعجل، ما تترك، ما يكون الأمر عندك كن فيكون، كل سيكون بأوانه. ونهاه الله عز وجل عن أن يكون كصاحب الحوت. من صاحب الحوت؟ يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال فاصبر واصبر ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، قال قومي لا يستجيبون لي وأنا أدعوهم ولا يستمعون لي، فنادى ربه عز وجل حتى يعني ينهي له هذه المسألة، ما استطاع أن يصبر على قومه. فنبينا عليه الصلاة والسلام نهي عن أن يكون كصاحب الحوت، وقيل له ولا تستعجل له، اصبر اصبر، يؤذونك ما في مشكلة، لن يضروكم إلا أذى ما في مشكلة، يسبونك ما في مشكلة، كل هذا لا يعطي وزنا ولا يغير حالا، كل ذلك لا يثني الداعي إلى الله عز وجل من أن يدعو إلى ربه عز وجل. لذلك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكان أول ما دعا من أظهر إسلامه كما قلنا سبعة من الصحابة، وهؤلاء الصحابة الذين أظهروا إسلامهم نبينا عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وبلال بن رباح الحبشي وعمار وأمه سمية و المقداد وصهيب، هؤلاء أول من أظهروا إسلامهم بين ظهراني المشركين. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب، فعمه كان سدا منيعا في وجه المشركين، وحب عمه له كان حبا نسبيا عاطفيا أبويا، ما كان حبا شرعيا، لذلك ما نفعه، لذلك ما نفعه، إلا أن الذب الذي كان يذب به عن نبينا عليه الصلاة والسلام نفعه أنه في النار سيكون أخف الناس عذابا، أخف الناس عذابا في النار من أبو طالب. وما هو التخفيف هذا الذي عن أبي طالب؟ كيف سيكون حاله في النار؟ يقف على جمرة يغلي منها دماغه، هذا حال أبي طالب. طيب، وهو أخص أهل النار عذابا. منع الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام بعمه فكان يذب عنه الأذى في كثير من الأحيان، مع ذلك كان ينال الأذى كما سمعنا. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وكان سيدا في قومه، مع ذلك نالوا منه وأذاقوه ألوان الأذى كما سيأتينا. وأما بقية الصحابة ممن لم يكن لهم ظهر ولم يكن لهم مدد من القوم ولا هم سادة ولا أشراف في أقوامهم، فألبسهم المشركون أدراع الحديد وطهروهم في الشمس، حتى أنهم أعطوهم ما يريدون إلا قلة قليلة من الصابرين المحتسبين. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تعذيب المشركين للصحابة في أول الدعوة، قيل له: هل بلغ تعذيب المشركين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما يعذرون به؟ يعني هل وصلت درجة العذاب التي عذب بها الصحابة في أول الأمر، هل بلغت درجة التعذيب إلى مرحلة يعذر بها المرء إذا ترك دينه ونطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؟ فقال ابن عباس: نعم، إن المشركين كانوا يعذبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويتركونهم في الرضاء في حر الشمس على الرضف على الحجارة الحارة، ويجيعونهم يتركونهم بدون طعام وبدون شراب وبدون مأوى وبدون لباس، يتركونهم ثم حتى لا يكاد المرء يقيم صلبه جالسا، ما يستطيع منهم واحد أن يجلس، ما يستطيع واحد منهم أن يجلس. فمنهم من ترك دينه ونطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومنهم من صبر حتى بلغه الله عز وجل منزلة الصابرين. بلال مثلا كان من تلك الطائفة الفريدة. بلال كان طرازا فريدا من نوعه، فصبر وما أخذ منه كلمة واحدة يسيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر بها آلهتهم بخير ما نالوها منه، ما أخذوا منه إلا أنشودة، أجمل أنشودة في الكون، أحد أحد، هذا الذي أخذه. أكثر من هذا ما سمعوا من بلال، ما سمعوا منه أكثر من هذا. لذلك ما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام ولا استطاع أصحابه أن يردوا الأذى عن أنفسهم، فنال المشركون منهم وأذاقوهم ألوان العذاب على أشده. مثلا أسرة صابرة محتسبة هي أفضل عند الله سبحانه وتعالى من ملء الأرض من رجالنا وأسرنا اليوم. هي آل ياسر. آل ياسر أسرة مكونة من 3 أفراد، والد ووالدة وولد، ياسر وسمية وعمار. طيب، هذه الأسرة ضربت مثالا في الفداء لا يمكن لأحد على وجه الأرض أن يأتي بمثله إلى يوم القيامة. ياسر مثلا رجل عجوز سقط حاجباه على عينيه، رجل كبير في السن، وما كان عنده أحد يذب عنه، لا عم ولا أب ولا قوم ولا قبيلة ولا عشيرة ولا شيء من ذلك. فأخذه بنو مخزوم اضطهادا، ما كانوا عبيدا، أخذوهم اضطهادا وجردوهم من ملابسهم وبدأوا يذيقونهم ألوان العذاب على أشده. أخذوهم من الرمضاء إلى الصحراء وبدأ التعذيب، جلسات تعذيب: ترتد أو نقتلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر أحيانا بياسر رضي الله عنه وأرضاه ولا يملك له شيئا، تعلمون من الذي كان يواسي الآخر؟ ياسر هو الذي كان يواسي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمر به ولا يملك له نفعا أبدا، ماذا كان يقول له ياسر؟ هكذا الدهر يا رسول الله، هكذا الدهر يا رسول الله، يعني هو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ياسر وهو ينال الأذى وينال منه بشتى ألوان التعذيب والتمكيل، هو الذي يصبر قلب النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يحزن عليه. هكذا الدهر يا رسول الله، يعني هذه سنة الناس في كل وقت وفي كل مكان. عندما نؤمن بالله لن ننتظر إلا أن تكون الطريق محفوفة بالمكاره. هكذا الدهر يا رسول الله. وأما سمية فقال عنها النبي عليه الصلاة والسلام نال المشركون منها حتى يرجعوها عن دينها فأبت إلا الإسلام، ما رضيت بشيء إلا الإسلام، فقتلهم المشركون. أما ياسر فعذب حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه، وأما سمية فطعنها اللعين فرعون هذه الأمة أبو جهل بحربته في فرجها فمات، فكانا أول شهيدين في الإسلام. هذان الشهيدان هما بداية ونواة النصر الذي ارتقب بعد ذلك للصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينصر أمة مهزومة، أمة صابرة تنصر، أما أمة مهزومة عند كل يعني صدمة تجلس وتدخل بيتها وتقفل الباب على نفسها، هذه أمة مهزومة، هذه أمة لا ينصرها الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا ينصر دينه على أيدي المهزومين، فاعلموا هذا تماما. كل مهزوم لا بد له أن يخذل، إما الآن وإما بعد حين. فهذه الأسرة ضحت وقدمت وأعطت لله سبحانه وتعالى ما لم يعطه أحد من العالمين إلا ممن رضي الله عز وجل عنه واصطفاه من الناس. نحن ماذا قدمنا؟ ماذا ضحينا؟ بماذا بذلنا؟ ماذا بذلنا؟ بذلنا أنفسنا؟ أبدا. بذلنا أموالنا؟ لا والله. بذلنا أوقاتنا؟ لا والله. قدمنا أولادنا؟ من عجيب الأمر اليوم أن أحدنا إذا وجد مثلا علامات النجابة والذكاء والفطنة على ولده يقول يعني أظن أن ابني سيكون طبيب كذلك أو مهندسا أو يعني يبدأ يتخيل له مستقبلا مشرقا، صحيح؟ وإذا بدت علامة الغباء والبله على ابنه يقول أكثر شيء سيكون شيخا، صح؟ وكأنه ما يريد أن يقدم إلى الله إلا المتردي والنطيح وما أكل السبع، ليس كذلك؟ ابن ذكي نجيب فطن تقدمه للدنيا، وابن بليد غبي أبله، هذا يكون شيخ؟ هذا الذي تقدمه لربك؟ هذا هو الذي تنفق مما تحب؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا هو الذي تقدمه إلى الله؟ ابنك الأبلة، ابنك الغبي لله والفطن للدنيا. وما نقلل من شؤون دراسة الدنيا أبدا، فالأمة تحتاج إلى كل هذه الأمور، لكن انظر إلى المفارقة، انظر إلى المفارقة، حتى أنه انتشر بين الناس اليوم كل واحد يعني عنده نوع من بساطة والسذاجة أو ما يقال بلهجة العامة اليوم دروشة، طيب شيخ درويش بسيط، هذا للأسف. فانتشر عند الناس فكر يعني أن كل واحد لا يفكر هذا يصرف للدين، هذا يبذل للدين. لا إله إلا الله. طيب أنا أريد الآن النتيجة بعد أن نصرف هذا للدنيا وهذا للدين. أسألكم بالله، لو أن طبيبا، لو أن رجلا فتح عيادة وبدأ يعاين الناس ويداويهم وهو ما درس الطب، طيب ماذا ستكون الحال في آخر المطاف؟ ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل نتيجة ذلك؟ يموت الناس على يديه، أليس كذلك؟ يموت الناس على يديه، لكن يموت من فيهم ماذا؟ يموت أبدانهم، تموت أبدانهم، تموت أجسادهم. لكن رجل يصعد إلى المنبر ويتصدر المجالس ويفتي بغير علم، أمات قلوب الناس أم لا؟ أمات دين الناس أم لا؟ وأيهما أخطر، أن تميت الجسد أم القلب؟ فكيف إذا نقدم البليد إلى الدين ونقدم الزكية إلى الدنيا؟ شكى مرة بعض أهالي التلاميذ في عصر السلف إلى شيخ كان يحب تلميذا عنده اسمه أيوب السختياني، هذا من أئمة التابعين الذين من أئمة السلف، وكان محدثا وكان فقيها زاهدا. فشكى مرة أهالي أقرانه، يعني كان صبيا صغيرا، فشكى الأهلون إلى الشيخ، قالوا أنت تقدم وتحب هذا الفتى أكثر من أولادك، وتقدمه ويعني تهتم به أكثر. فقالوا تعالوا أريكم لماذا أهتم به أكثر، حتى نعلم هذا الرجل، هذا الفتى لماذا قدم للدين، ولماذا نفع في الدين أصلا، لماذا نفع الله عز وجل في دينه. فقال تعالوا أريكم لماذا أهتم بهذا الولد. فجمع كل التلاميذ عنده ومن بينهم أيوب السختياني، فقال لهم كل واحد منكم يأخذ دجاجة، كل واحد منكم يأخذ دجاجة ويذهب ويذبحها في مكان لا يراه فيه أحد، في مشكلة؟ ما في مشكلة. فذهب كل منهم وأخذ دجاجة فذبحها وأتى بها إلى شيخه إلا أيوب. فتمعر الأهلون، قالوا هذا الذكي الذي تفضله، كلهم ذبحوا الدجاجات إلا هو ما استطاع أن يذبح دجاجة. طيب، فقال انتظروا. فأتى إلى أيوب، قال يا أيوب ما منعك أن تذبح الدجاجة؟ قال والله يا شيخ ذهبت إلى مكان لا يراني فيه أحد فما وجدته إلا أن يراني الله سبحانه وتعالى، ثم ذبحت الدجاجة. فقال أعلمتم لماذا أقدم هذا الصبي على غيره؟ شاب أو صبي أو فتى ذكي، هذا يقدم لله، هذا يقدم لله، ثم بعد ذلك نفكر فيما نقدمه للدنيا. في معركة بدر، وهذا من ثمرات تربية المسلمين لأولادهم كيف تكون، في معركة بدر يوم نصر الله عز وجل المسلمين على أعدائهم، كان في صفوف المسلمين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان عن يمينه وشماله فتيان في مقتبل العمر دون دون دون البلوغ. فقال عبد الرحمن يتكلم عن نفسه، قال لو أني بين رجلين، والإنسان في المعركة لما يكون في معركة مبارزة سيوف يعني يتقوى بمن حوله حتى لا يصل إليه المشركون، يعني يقاتل، لكن من عن يمينه وشماله وخلفه يتقوى بهم حتى إذا غلبوا فسيضربوا. فقال لو أن لي مكانهما رجلان يعني كبيران، يعني يكون في عون له وشد من عضده. فأتى الذي عن يمينه فتى دون البلوغ، أتى إلى عبد الرحمن، قال عماه، تعال، يريد أن يتكلم معه دون أن يسمع الفتى الثاني. فقال عماه تعال. فأقبل إليه، قال ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال إذا اشتدمت المعركة، بدأت المعركة، فدلني على أبي جهل، قل لي هذا أبو جهل، طيب فقال وماذا تريد بأبي جهل؟ قال سمعت إنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله عز وجل لا يفارق سوادي سواده إلا قتلته أو أموت دونه. فضحك عبد الرحمن بن عوف قال إذا رأيته أدلك عليه. فجاء الذي عن شماله وقال عماه تعال إذا بدأت المعركة فدلني على أبي جهل. قال ماذا تريد أنت الآخر بأبي جهل؟ قال إني سمعت إنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني عاهدت الله لا يفارق سوادي سواده إلا قتلته أو أموت دونه. فقال إذا بدأت المعركة أدلك على أبي جهل. فلما بدأت المعركة وجد أبا جهل يصول ويجول في المعركة، شاب في مقتبل العمر قوي، فقال للفتيين تعالى. وقال عبد الرحمن لما قال له الفتيان هذا الكلام قال فوالله ما أحببت أن يكون لي بدلهما أي رجل من الناس، هذا أفضل ما يكون لي من صاحبين حولي. فلما بدأت المعركة قال للفتيين تعالى تريدان أبا جهل؟ قال نعم. قال هذا أبا جهل. قال فانقضى عليه كأنهما فقران فقتله. أبو جهل قتل على يدي صبيين من أولاد المسلمين، عرفتم؟ فالذي قتل فرعون هذه الأمة تربية، وما قتلته لا قوة ولا عزة ولا تمكين، قتل أبا جهل تربية المسلمين لأولاده، هذا الذي قتل أبا جهل. لا إله إلا الله. الولد الذي كان ثمرة ياسر وسمية عمار رضي الله عنه وأرضاه، أما عمار فأخذه المشركون فوضعوه على غضف، وغضف هو الحجارة التي إذا وضعت تحت الشمس فترة طويلة تصبح سوداء من حر الشمس، هذه كانها جمر، جمر جمر تمام. وتعلمون شمس مكة يعني إذا نظرت إلى الأرض، لا إلى الشمس، إذا نظرت إلى الأرض تخطف بصرك الشمس، إذا نظرت إلى الأرض انعكاس الشمس على الأرض يخطف بصرك، فكيف إذا نظرت إلى الشمس؟ طيب فوضعوا عمارا على الرضف وبدأوا يعذبونه تعذيبا ما ذاقه أحد من الصحابة، حتى نالوا منه بكلمة ذكر فيها نبيا عليه الصلاة والسلام، ذكره بسوء وذكر آلهتهم بخير. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عمارا قيل له إن عمارا كفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه. عمار لا يكفر، عمار لا يكفر. فلما جاء عمار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي ويقول يا رسول الله نلت منك، نلت منك، سببتك وذكرت آلهتهم يعني بخير، فقال عليه الصلاة والسلام فكيف وجدت قلبك؟ قلبك كيف كان لما نلت مني وذكرت آلهتهم؟ قلبك كيف كان؟ أنا ما أقول ماذا قلت، ماذا تكلمت بلسانك، هذا الأمر له حكم آخر. قلبك كيف وجدت قلبك؟ فقال عمار مطمئنا بالإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام لعمار وهو يمسح الدمع عن عينيه إن عادوا فعد، إذا أعادوا عليك الكرة وعذبوك مرة أخرى فنل مني واذكر آلهتهم، إن عادوا فعد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله إن عمارا كفر قال إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه، يعني مملوء إلى الآخر، طافح بالإيمان، عمار يطفح بالإيمان، مملوء ملئ إيمانا إلى مشاشه يعني إلى الشفة إلى فوق، ما في بعمار ولا ذرة ليست مؤمنة، كل ذرة بعمار مؤمنة. وقال عليه الصلاة والسلام بعمار قال: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. هذه شهادة ما بعدها شهادة، أنه في كل أوان وفي كل أحواله يختار الأرشد بين الأمرين في كل أحواله. وقال ابن عباس مرة لعكرمة، وعكرمة كان مولى لابن عباس وهو الذي رباه وعلمه، قال له ولابنه أي لابن ابن عباس ابن عبد الله بن عباس علي، قال لهما: اذهبا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، أبو سعيد الخدري، فاسمعا من حديثه. وهنا ابن عباس يعلمنا الأدب مع غيره من العلماء، يعني أنا ابن عباس ولا تذهب عند غيري، هذه ما عنده كان، أنا الشيخ وغيري على غير السنة ما عنده كان، المنهج القويم عندي وغيري منهجه على غير السنة هذه ما عنده كان، فإنه كان يرشد من يحب مصلحته إلى أي إنسان عنده تلك المصلحة، فيرشد تلاميذه إلى من كان عنده علم بالله سبحانه وتعالى وعلم بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما تعلم مني ولا تتعلم من غيري فهذه مفقودة عنده وعند كل من على شاكلة ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فقال: اذهبوا عند أبي سعيد الخدري وخذوا منه الحديث. فذهب عكرمة وعلي بن عبد الله بن عباس إلى أبي سعيد الخدري وكان في حائط له، فبدأ يحدثهما عن بناء المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: كنا نبني المسجد وكان كل منا يحمل لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمار وهو ينفض الغبار عنه، الله أكبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينفض الغبار عن رجل، هذه وحدها هذه تعد توضع في رأس مناقبه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفض الغبار عن عمار ويقول: ويح عمار ويح عمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. كل هذا حدث لعمار وهو يقول: أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. حياة عمار كانت مليئة بالتعرض للفتن، وما وقع في واحد، لأن الأولى التي وقع فيها تلك أول مرة أنزل الله عز وجل فيها كلاما له سبحانه وتعالى يتلى إلى يوم القيامة، إذ كذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نزلت في من هذه؟ في عمار، ومن على شاكلة عمار رضي الله عنهم أجمعين. وكان من عاقبة ذلك أن كان عمار الذي كان يعذب في مكة والذي كان يضطهد في مكة والذي كان ينال منه في مكة، أن كان أعداؤه بعد ذلك كلهم في النار وكلهم قتلى وصرعى في بدر وما بعدها، أما هو فصار أميرا على الكوفة، أليس كذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فالله سبحانه وتعالى لا يعطي العاقبة هكذا سلم واستلم، لا ما في منها، هذه ليست موجودة. أعطي لله وضحي لله وقدم لله وستلقى العاقبة إما في الدنيا وإما عند الله، لكن عاقبة ستلقاها لا شك أنك ستلقاها، فوعد الله لا يتبدل ولا يتخلف. أما أمة اليوم ونتكلم عن هذه الأمة ونحمينها، ونتكلم عن أمة بني إسرائيل، نتكلم عن أمتنا، نتكلم عن أمة نحن فرد منها، نحن مجموعة أفراد من هذه الأمة، ونتكلم عن هذه الأمة التي لا قدمت ولا ضحت ولا حملت لله ولا أعطت شيئا لله. ونسألكم بالله سبحانه وتعالى لو أن كل إنسان، كل واحد منا، كل واحد منا ما نقول يقدم ماله ولا نفسه ولا ما يقدم شيئا، لو أن كل واحد منا كان من ثمرته أن أتى بشخص إلى المسجد في كل شهر، كيف ستكون حال الأمة؟ لو أتى برجل واحد إلى درس كل شهر يأتي بواحد، يعني 12 رجلا في السنة كل ما يفعلون في صحيفته، ماذا سيكون حال هذا الإنسان؟ وماذا سيكون حال الأمة؟ أما نسمع الكلام ونتأثر من الكلام وتدمع أعيننا من الكلام، ثم يولي كل إنسان منا فيداعب الزوجة ويعافس الأولاد وكأن شيئا لم يكن، أين التقديم؟ أين التضحية؟ أين البذل؟ أين العطاء؟ تريد جنة هكذا عرضها السماوات والأرض بلا تعب ولا نصب؟ لا والله لن تكون، لن تكون. وأقصى ما حققته الأمة اليوم مع كل ما تأخذ به، طيب ترى الأمة اليوم يعني سبحان الله من كثرة ما ضاعت ما عرفت ماذا تريد أن تفعل حتى تغير واقعها وحتى تغير ما فيها، طيب تغني، تغني غناء حتى يتبدل الوضع، يغنون لأحلام عربية وأحلام أجنبية وأحلام ما أدري إيش حتى يتغير ويتبدل الكون. أمة تبخل على نفسها بالدعاء، كيف ينصرها الله عز وجل؟ تبخل على نفسها بأن ترفع يديها إلى الله وتقول يا الله، كيف تقدم أكثر من ذلك؟ لن تقدم أكثر ولن تعطي أكثر. أمة تربت على الكسل وعلى الخذلان وعلى الاستعباد وعلى الذل، أمة تبخل بأن ترفع اليد إلى الله وتقول يا الله، والله لن تقدم شيئا بعد ذلك. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما تركوا أمرا إلا وبذلوه لله تبارك وتعالى، لذلك عندما تنظر إلى الفرق الذي بيننا وبينهم من حيث النصرة والتمكين فاعلم أن النصرة والتمكين لم تأتي بالسهل، وإنما أتت لأن الصحابة قدموا، فإن قدمت كما قدموا نلت ما نالوا، وإن لم تقدم فلن تنال شيئا. فالميزان هكذا، قدم لله الله يعطيك، لا تقدم لله الله يخزيك. رجل آخر من رجالات الإسلام الذين عذبوا كذلك في رمضاء مكة ونال المشركون منه أشد العذاب، رجل اسمه خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل كان يعمل حدادا، فمرة بعد الجهل بالدعوة جاء إلى العاص بن وائل وكان قد صنع له سيفا، وجاء ليتقاضاه، جاء ليأخذ منه أجرة السيف، ثمن السيف. فقال العاص بن وائل لخباب، قال لا أعطيك ثمنه حتى تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. فقال له الخباب مستهزئا، قال لا والله لا أكفر به حتى تموت ثم تبعث. إذا مت الآن أنت يا عاص بن وائل ثم بعثت عند ذلك أكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. القرآن يقول هذا مستهزئ، يقول هذا مستهزئا. فقال له العاص بن وائل، قال له نعم لئن مت ثم عدت لتجدن عندي مالا وبنينا، عند ذلك أعطيك ما تريد. الآن أنا ما عندي، أنا ما أعطيك شيئا الآن، لما أموت ثم أبعث أعطيك ما تريد، عند ذلك تجد عندي المال والبنين. فأنزل الله عز وجل فيه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نزلت هذه في العاص ابن وائل لما زعم أنه سيعود من الموت بعد الموت بمال وولد، فقال الله عز وجل عنه أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، لا هذه ولا هذه. إذن الله عز وجل سيذيقه ألوان العذاب لأنه افترى على الله عز وجل الكذب. أما خباب بن الأرت لما رفض أن يكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام فأخذه المشركون فعذبوه عذابا شديدا، حتى أنه لما كان مر الصحابة في بعد التمكين كانوا يتكلمون عما لقي بلال من قومه أو من المشركين، فكشف خباب عن ظهره فإذا بظهر لا يعلم أنه ظهر ابن آدم، ما تعلم أنه ظهر رجل. فحكى لهم كيف كانوا يعذبونه وأنهم كانوا يوقدون له الجمر والنار فيضعون ظهره على النار ويقع الشقي منهم صدره بقدمه حتى لا يطفئ النار إلا شحم ظهره، شحم الظهر هذا الذي يطفئ النار التي تحت خباب. وهو الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متوسدا ببردة له بالكعبة، أتى إليه في حال التعذيب وهو منسلخ الظهر، ليس له جلد، جلده منسلخ عن لحمه، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله ألا ترى ما نال منا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا يا رسول الله، ادعو لنا حتى ينصرنا الله عز وجل وهو ما فيه من العذاب. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الذئب والذئب ولا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار من مفرق رأسه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه لا يرضه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل حتى يسير الراكب من عدن أو من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون وظهر منسلخ وتستعجلون. إذا كان ما يستعجل متى سيقود ذلك؟ إذا كان بعد ما انسلخ ظهره وأخذوا جلده عن لحمه يستعجل، إذا التأني كيف يكون؟ وهنا يعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نقرأ النصر عند الهزيمة. قراءة النصر عند الهزيمة من أفقه الأمور التي يعلمها العالم بالله سبحانه وتعالى. نعم الصحابة يتعذبون وينال منهم ويؤذون بكل ألوان الأذى ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليظهرن الله هذا الأمر. طيب كيف يقرأ النصر وهو مهزوم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان الصحابة يقولون أنتم تظنون فتح مكة والفتح ونحن نقول الحديبية هي الفتح، والحديبية ماذا كان فيها؟ أن صد المسلمون عن بيت الله الحرام، قرأوا النصر في الهزيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام في معركة الخندق يوم بلغت القلوب الحناجر وهم يحفرون الخندق ويخافون من تآلب المشركين كلهم عليهم، مشركون ويهود ونصارى وعرب وهنا وهنا كلهم تآلبوا على المسلمين، والمسلمون يحفرون الخندق ولا يعلمون متى لا يبقى أحد منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الخندق بمعوله ويقول فتحت الروم، فتحت فارس. أنت في الخندق، أنت في الخندق وما بينك وبين الموت إلا شعرة، وما هي إلا لحظات وينقض عليك المشركون من كل حجم وصوب، وتقول فتحت الروم وفتحت فارس. طيب كيف؟ كيف ذلك؟ هذا لأنه في المصائب تتغربل الناس، في الشدائد تعلم من معك ومن عليك. فكلما عطفت بالأمة فتنة استبشر خيرا. لماذا؟ لأن بعد هذه الفتنة كثير ممن كان يقول ربي الله سيعلم من ربه، سيظهر من يعبد، سنعلم هل هو صادق أو كاذب بعد الفتنة. أما قبل الفتنة كنت تراك مثله ومثلك يصلي معك ويصوم معك، لكن بعد الفتنة يظهر مكانه الطبيعي، يظهر إلى أين ينتمي. فينبغي أن نتعلم كيف نقرأ النصر عند الهزيمة، كيف نعلم الفتح عند المصيبة. فالمصائب التي تتوالى على الأمة مصائب تستفيد منها الأمة حتى تتغربل الناس ويعلم الصادق من الكاذب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها من الوطن، وأن يبصرنا ديننا إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.